السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي أرحب بالدكتور حسام أبو البخاري. السلام عليكم يا دكتور. ازي حضرتك؟ حابب أشكر حضرتك على تواجدك معنا المرة اللي فاتت ومردود الحلقة. الحقيقة يعني أنا جات لي إيميلات على الإيميل الشخصي بتاعي أثنت عليك، وأسأل الله أن ربنا يجعلها في ميزان حسناتك الحلقة إن شاء الله. أشكر حضرتك جدا، ربنا يخليك. أشكر كل الناس اللي ادتنا الوقت بتاعها، لأن أنا أعتقد أنه أغلى ما في حياة الإنسان هو الوقت، فكونوا ان هم يدونا الوقت لكي يسمعونا فده ربنا يكرمك. دكتور حسام، يمكن المره اللي فاتت بدانا حلقتنا بستوري صغير كده وقصه اسمها عظام ماعز. النهارده العنوان اللي حضرتك اخترته الهنود الحمر والمسيح، مبحث في الالوهيه. ايه قصه الهنود الحمر بقى؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. الحمد لله رب العالمين. يقال انه لما رست سفن كولومبوس او اقتربت من شواطئ الامريكتين، لما ظهرت في الافق لم يستطع الهنود الحمر ان يروها، معناها كانت في الافق وباينة وظاهرة لهم، لانه لم يكن العلماء بفصل لم يكن في ادمغتهم مثال سابق ليها، لم يروا مثلها فلذلك لم ينتبهوا لها. حتى جاء كاهن كان يسمى عندهم الشامان وبدأ يلاحظ انه في موجات بتنطلق من السفن في اتجاه الشاطئ، وبدأ يدرس ويبحث، ثم اكتشف فعلا ان هناك سفن تقترب من الشاطئ واقتنع بذلك واخبر الهنود الحمر بذلك. فلما رأوها اقتنعوا، ولما سمعوا هذا الشمان اقتنعوا اكثر، فكانت الحقيقة امامهم ولكن لم ينتبهوا لها، وكانت ظاهرة ولكن لم يلحظوها. فاحنا في هذه الحلقة وكثير من الحلقات إن شاء الله تعالى حنقوم بدور الشمان أو الكاهن. هذا الذي يرى الحقائق ثم يخبر بها القوم فلعلهم ينتفعون بها أو تكون لهم طريق هداية ورشاد. طيب أحب أدخل مع حضرتك على طول كده على مسألة أوجه الخلاف الموجود الحقيقة الإسلامي المسيحي بخصوص شخصية المسيح عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية بس عاوز أعمل زي ما بيقولوا فريم وورك للحلقة. احنا هنتكلم على الحلقة كلها في مبحث ألوهية المسيح. هنتكلم على ما حدث في أهم مجمع في التاريخ الكنسي. مجمع نيقية 325، عقيدة أباء الكنيسة في المسيح. هنتكلم على إيمان التلاميذ بالمسيح. هنتكلم على كلام المسيح، وهنتكلم على ألوهية المسيح وما بات يعرف بالنقد النص. كويس. في البداية لم يختلف مسلمان في المسيح. إنما اجتمعت الأمة قاطبة من أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن في كون المسيح هو عبد الله ورسوله. أول ما نطق به فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. المسيح في العقيدة الإسلامية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لم يختلف مسلمان، ولم تظهر طوائف إسلامية تدعي مثلا أن المسيح ليس برسول وليس بنبي. لم يخرج مسلم أو مثلا عالم من علماء المسلمين على مر التاريخ الإسلامي كله يقول مثلا أن المسيح ليس هو عبد ورسول فقط. وإنما هو لاهوت وناسوت، لم يخرج في هذا. حتى أكثر المسلمين معصية معترف بأن المسيح طبعا رسول الله. نعم، وهذا كله في مدار أننا نؤمن به على أنه عبد مرسل من قبل الله. لكن هل يا ترى الذين يؤمنون به على أنه إله، هل ثمة اختلاف منذ ما بعد رفع المسيح حتى الآن في من هو المسيح؟ هذا المبحث في اللي هو بيسموه الكريستولوجيا أو الكريستولوجي، اللي هو شخصية المسيح. كيف نؤمن أو ما هي الآليات التي نؤمن بها بالمسيح؟ هل نؤمن به على أنه بشر كان يعيش من 2000 سنة على الأرض وكان رجل صالح وهكذا، أم كان هو نبي ومرسل من قبل الله، أم كان إلها متجسدا، أم كان إلها وليس متجسدا، أم ماذا؟ فالحقيقة أن التاريخ المسيحي متخبط جدا ومتعارك جدا ومتطاحن جدا، في شخصية المسيح. نعم. ما بين قائلين أنه الله الظاهر في الجسد، أنه الله الإنسان، وما بين طوائف كثيرة ظهرت في التاريخ الكنسي زي طائفة مثلا الإبيونيين الذين كانوا يؤمنون أنه عبد مرسل، أنه ابن اللي حتى ليوسف النجار يعني اللي هو كان خطيب مريم حسب الرواية الإنجيلية في هذا الموضع. فما بين مؤمن على أنه إله، وما بين مؤمن على أنه عبد مرسل، وما بين مؤمن كما ادعت فرقة تسمى البنويين أو التبنويين، وهم قالوا أن الله تبناه في لحظة العماد، أن الله تبناه واختاره لكي لحظة العماد. يعني إيه لحظة العماد؟ العماد هذه يعني كان طقس موجود في بداية المسيحية حسب الروايات الإنجليزية طبعا، أنه بيتم تعميد الإنسان في الماء وقراءة بعض الصلوات وهكذا. نعم. نعم. حتى الآن موجود، موجود لحد الآن في طقوس المسيحية. نعم. فهؤلاء كانوا يقولوا أن الله اختاره في هذه اللحظة فقط، أما قبل هذه اللحظة كان بشر زي أي بشر وهكذا. فإذا التاريخ المسيحي كان مختلف تماما حول شخصية المسيح. نعم. تبورت هذه الاختلافات وهذه التطاحنات في أهم مجمع من مجامع المسيحية، هو مجمع نيقية 325. مدينة نيقية دي الآن موجودة في تركيا، وكان الذي دعا إلى هذا المجمع هو الإمبراطور قسطنطين. هذا الإمبراطور كان وثني، قتل ابنه كريسبس وزوجته فوستا وابن أخته ليسيانوس، وكان يعبد أكثر من إله. يعني الثقافة اليونانية في ذلك الوقت في بدايات القرون الأولى، القرن الأول والثاني والثالث، وحتى ما قبل ما قبل الميلاد، كانت الثقافة يعني تنحو إلى تعدد الآلهة. يعني مثلا ويليام باركلي، وده أحد المفسرين البروتستانت، له تفسير على رسالة أفسس، يقول إنه فكرة إنه الله الذي يتجسد دي كانت فكرة موجودة في هذا الوقت وفي هذا الزمان. وإنه مثلا كان يقول إنه الرجل الصالح الذي يأتمر بأوامر الله كأنه الله يمشي على الأرض. حتى قيل من قبل أحد المؤرخين إنه إن الذي يؤمن بإله واحد ده كزي واحد مثلا بيقول لك كن لك صديقا واحدا، يعني خلي لك صديق واحد. لكن في هذا الوقت كان فكرة تعدد آلهة فكرة منتشرة جدا، فكرة عبادة أكثر من إله فكرة منتشرة جدا، فكرة تجسد الآلهة فكرة منتشرة جدا، فكرة زواج الآلهة وأم الإله وهكذا في هذا الوقت وفي هذا الزمن كانت منتشرة جدا في العالم اليوناني القديم أو العالم الهيليني. نعم. في مجمع نيقية دعا له الإمبراطور قسطنطين هذا لكي يحل إشكالية ظهرت في القرن الرابع، بداية القرن الرابع، وهي هل المسيح هو الله الظاهر في الجسد أم هو مخلوق؟ تبلورت هذه الخلافات فيما يعرف بثلاث طوائف. الطائفة الأولى اللي هي كانت بتقول أن المسيح مخلوق وليس من ذات جوهر الآب، اللفظة اليونانية اللي كانوا بيقولوا عليها اللي هي الأناموسيوس، أنه المسيح مخلوق وليس من ذات جوهر الآب، وهذه كان يتزعمها كاهن مشهور جدا اسمه أريوس. كان يتبعه في هذا يوسابيس أسقف نيقوميدي، أريوس ده الأريوسية. أيوة، هو بتاع الأريوسية، وهو الذي كان متزعم هذه الطائفة في ذلك المجمع. أنا حذكر لحضرتك الأسماء الموجودة اللي كانت بتقول أنه المسيح مخلوق وليس بإله، وحضرتك تابع معايا. يوسابيس أسقف نيقوميديا، أسقف نيقوميديا، ثيوجنس أسقف نيقية، سكندس أسقف باتوليماس، زايونس أسقف مرماريكا، بولينس أسقف تيرس، إكتيوس أسقف ليدا، مينوفانتس أسقف أفسس وغيرهم. احنا بنتكلم على أساقفة، على ناس زي الأساقفة الآن البطريرك. نعم. البابا شنودة الآن، بنتكلم على كبار القادة الكنسيين الذين كانوا يؤمنوا حتى بدايات القرن الرابع إن المسيح كان فقط بشر. الطائفة الثانية اللي كانت بتقول لا، ده هو من مولود من ذات جوهر الآب، الله الظاهر في الجسد. واللفظة اليونانية المختصة بهذا الكلام هومو أوسيوس، اللي كان بيتزعمها ألكساندرس أسقف إسكندرية، أثاناسيوس الرسول، أستاسيوس الأنطاكي، مكاريوس أسقف أورشليم وغيره. في طائفة ثالثة كانت موجودة، كانت ما بين البينين، كانت بتقول إن المسيح مشابه في الجوهر الآب للآب، هو هومو أوسيوس اللي هو كان بيتزعمه واحد من أكبر أساقفة التاريخ اللي هو يوسابيوس أسقف قيصرية. وكان في هذا المجمع أيضا كان حاضر بعض الفلاسفة الوثنيين الذين يؤمنون بأكثر من آلهة والتجسد وهكذا. نعم. السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، ما سبب وجود هؤلاء الفلاسفة؟ يعني علامة استفهام نتركها لمن يريد أن يجاوب عليه. نعم. في هذا المجمع احنا قلنا انه اللي دعا لهذا المجمع هو الامبراطور قسطنطين، لانه حدث اختلافات طائفية شخصية رهيبة. المسيح اختلافات طائفية رهيبة ما بين الطوائف المختلفة، وده كان هيؤدي الى قلق في الامبراطورية. قسطنطين كان راجل ذكي وكان راجل سياسي بارع، فدعا عقد هذا المجمع وكان له السلطة الاساسية في المجمع حسب كلام المؤرخين في القول بأن المسيح هو من ذات جوهر الآب اللي هو هومو أوسيوس. وده اللي قاله واحد من أكبر مؤرخ التاريخ اللي هو جون لورمان، قال بنص اقتراح عبارة هومو أوسيوس من قسطنطين، وهذا نقل يوسابيوس القيصري أو يوسابيوس المؤرخ. يبقى إذن مجمع دعا ليه وثني هو اللي كان بيقود هذا المجمع. على فكرة كان المؤرخين منهم سوكريتس ومنهم مؤرخين كثيرين كانوا بيقولوا أنه المجمع هذا لو مجمع نيقية، ده مجمع نيقية كان اللي حاضرين فيه متوسط العلم. يعني كانوا ناس مش على درجة كبيرة من الأهلية العلمية التي تجعلهم يفتون في مثل هذه الأمور. المجمع قضى بأن المسيح هو من ذات جوهر أب بعبارة مبسطة إن هو الله المتجسد. بعد ذلك حرم أريوس، حرقت كتبه، أي حد كان بيتناول كتب أريوس أو بيوجد عنده أي بيؤمن بأفكاره كان بيؤمن بأفكاره كان بيحرق، وكان بتحرق الكتب وهكذا، حدث اضطهاد وهكذا. من هنا هذه اللحظة الفارقة في التاريخ حدث ما بات يعرف بعقيدة المسيح الإله أو عقيدة الله الإنسان. علشان نكون أكثر موضوعية وعشان نكون أكثر تحرية للحقيقة، لازم نعمل نشوف هل ما قبل مجمع نيقية كانت فكرة ألوهية المسيح هذه يعني منتشرة كما يقول البعض وكان عليها إيمان أباء الكنيسة، أم كانت برضو الفكرة فيها اختلافات وفيها تطاحنات وهكذا. في الحقيقة والحقيقة المدهشة أنه المصادر كلها تقول بنقطة غريبة الشكل. أنا هذكر مصادر سريعة بس: Oxford Encyclopedia of the Early Church، Oxford Dictionary of the Christian Church، Westminster Handbook to Patristic Theology وغيرها من المراجع تقول أن كل أباء الكنيسة ما قبل مجمع نيقية يقولون أن المسيح أقل درجة من الآب. يعني الاب اللي عندهم هو الاله، الاب هو يعني الاله. المسيح قام على ايه؟ ان الله ثلاثه اقانيم او ثلاثه اشخاص، وابن اب وابن وروح قدس. روح قدس هم يقولون الثلاثه يعني مشتركين في الازليه وفي القوه وفي العلم وفي المعرفه وكده. لكن كل اباء الكنيسه حسب هذه المراجع كلها تقول ان كل اباء الكنيسه قبل مجمع النيقيه كانوا بيؤمنوا بنظريه كانت سائده في العرف الثيولوجي او في العرف اللاهوتي، وهي السبورديشنزم اللي هي نظريه التدني او التبعي. ببساطه ان المسيح اقل من الاب، فبالتالي اذا كان هو اقل من الاب مكانه ودرجه وكل شيء، فكيف يكون اله؟ علشان برضو يكون اكثر تحرير الحقيقه، احنا هنشوف اباء الكنيسه في العصور الاولى ونشوف تقريراتهم في هذا السياق الذي يؤكد انه هل هم فعلا كانوا بيؤمنوا بان المسيح هو الله حقيقه، هو الله مساوي للاب ام ماذا. عندنا مثلا واحد زي يوسينوس الشهيد يقول انه المسيح انه الابن الله الحقيقي نفسه، والذي يوضع في المرتبه الثانيه والروح النبويه في المرتبه الثالثه. يعني هو في المرتبه الثانيه والروح القدس في المرتبه، وهي دي النظريه اللي علق عليها العلماء وقالوا ان هي نظريه التدني، انه الابن ادنى من الاب. عندنا برضو واحد زي تيرتيليانوس برضو يقول في كتاب ليه اسمه اجينس بريكسس، بيقول الاب منفصل عن الابن لكونه اعظم من الابن. الاب منفصل عن الابن لكونه اعظم من الابن. وكثير جدا من اباء الكنيسه، منهم كبريانوس ومنهم اثيناغورس ومنهم اوريجانوس. اوريجانوس كان بيقول حاجه ظريفه جدا، كان بيقول انه الابن تعليقا على في نص موجود في بدايه يوحنا: في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله. كان بيؤمن انه الابن يعني مشارك للاب باللاهوت بالمشاركه، اسمه اللاهوت المشارك، او هو ابن بالمشاركه. ليست الالوهيه من ذاته وانما باشتراكه مع الاب، مع الاب هو يعني بيسموه جاد باي بارتيسيبيشن، انه هو مع الاب، انه الاب هو الذي اعطاه هذه الالوهيه. هذا اوريجانس كان مدير مدرسه اللاهوت في الاسكندريه عمره 18 سنه، وكان من اهم والمع علماء واللاهوتيين في التاريخ المسيحي وكثيرين في هذا. برضو علشان نؤكد ان قراءتنا لكتابات الاباء لم تكن قراءتنا فقط لهذه النصوص، وانما في واحد علم من اعلام التاريخ المسيحي في العصر الحديث هو دكتور حنا جردس الخضري، ليه كتاب اسمه تاريخ الفكر المسيحي، بيؤكد في كتابه على هذا الكلام، على انه اباء كثيرين قبل مجمع نيقية كانوا بيؤمنوا بنظرية التبني او التبعية، انه الابن اقل من الاب. نعم. عاوزين برضه احنا كده من مجمع نيقية خدنا اباء الكنيسة، عاوزين نشوف بقى حاجة مهمة جدا، وهي الدائرة اللي كانت حول المسيح. حواريين. يمكن في صورة هتنزل دلوقتي، عندنا المسيح وحواليه التلاميذ، دائرة التلاميذ ودائرة المؤمنين ودائرة عموم الشعب. شعب. تمام؟ نعم. دي معنا على الشاشة دلوقتي. يعني خلينا أسأل حضرتك، مين أدرى الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. مين أدرى الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. نعم. عمر وأبو بكر الذين عاصروه. نعم. نعم عاصروه. نعم. رأوا كلامه وسمعوا كلامه ورأوا معجزاته وخاضوا معه الحروب وخاضوا معه كل شيء. نعم. فلذلك هم أدرى الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك أدرى الناس بالمسيح هم التلاميذ. نعم. لأنهم هؤلاء التلاميذ اللي سمعوا كلامه، اللي رأوا معجزاته، اللي كانوا معاه طول حياته الدعوية يعني. نعم. طيب يبقى احنا عندنا ثلاث دوائر هنبحث فيهم، والثلاث دوائر دي مهمين جدا. الدائره الاولى اللي هنبحث فيها وهي دائره التلاميذ، هنشوف التلاميذ قالوا ايه عن المسيح. تلاميذ اللي هم الحواريين. تمام. الفئه الملاصقه للمسيح. الملاصقه للمسيح. نعم. هنشوف قالوا ايه في المسيح. اتفضل. في واحد من اهم التلاميذ واكبرهم واعلاهم قدرا وهو يسمى صخره الكنيسه هو بطرس. بطرس اعمال الرسل 2:22 يقول المشهد، بس عشان اشرح المشهد كان بطرس واقف ومعاه التلاميذ وكان بيخاطب جموع الاسرائيليين او جموع اليهود. يبقى بطرس واقف حواليه التلاميذ بيخاطب جموع الاسرائيليين، وهذا المشهد كان بعد رفع المسيح. نعم. يعني بعد العقيده كلها ما تمت، وبعد كما يقولون الفداء كله تم، بطرس بيتكلم ومن كبار التلاميذ وهو يعني الرأس الكبرى. نعم. في هذا وحوله التلاميذ. نعم. ودي لا أهمية لأنه هو لو أخطأ في شيء حيراجعوه لو. نعم. قال شيء يعني مثلا في مشكلة زي ما أبو بكر عندنا كبير الصحابة. نعم. رضي الله عنه. نعم. بالضبط. وبيخاطب جموع الإسرائيليين اللي كويس. هم معنيين بالدعوة. يشوف قال إيه صدق. في أعمال الرسل 2:22 بطرس يقول يسوع الناصري رجل تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب صنعها الله بيده. الله أكبر. نعم. ده كلام بطرس. ده كلام بطرس. نعم. يقول يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب صنعها الله بيده. نعم. يعني ما فيش أكتر من كده مخلوقية يعني. نعم. يعني هو بيؤكد أنه المسيح عبد ومرسل وانه كانت ليه معجزات، وهذه المعجزات تمت بايه؟ باسم الله، الله او بمعونة الله. نعم. بطرس لم يقل انه المسيح هو الله الظاهر في الجسد. نعم. لم يقل انه هو الله الانسان. نعم. لم يقل انه هو الكلمة المتجسدة. نعم. لم يقل كل هذا، لم يقل انه لاهوت وناسوت، وانما. نعم. قال رجل قد تبرهن لكم بقوة وعجائب صنع الله به. ناخد مثال تاني بسرعة. نعم. عن يوحنا. نعم. في اخر انجيله إن صحت النسبة يعني يوحنا المعمدان، لا يوحنا التلميذ غير يوحنا المعمدان. نعم. إن صحت النسبة هذا الإنجيل ليوحنا، وإحنا طبعا أثبتنا المرة اللي فاتت إنه طبعا لم يكتب هذا الإنجيل وليس له أي علاقة به، وإنما تماشيا مع قول المنطقيين إنه ألزم الخصم بما يلزم هو به نفسه. نعم. وهذا ليس بلازم عنده. نعم. يوحنا في نهاية الإنجيل بعد ما صار بقى قصة المسيح أقواله معجزاته أفعاله حواراته كل ده يقول إيه بقى؟ وأن هذه كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. تاني لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. لم يقل هنا برضو أنه هو الله ضار في الجسد، لم يقل أنه هو الكلمة المتجسد، لم يقل أنه هو إيه لهوت ونسوت، إنما قال إيه المسيح ابن الله. ابن لفظة ابن الله دي لازم نحررها. لفظة ابن الله أنا مثلا لو انت عارف حضرتك اللغات كلها وخاصه مثلا اللغه العربيه، نعم. انه المصطلح قد يكون واحدا لكن له لو دلالات ومعاني كثيره. يعني مثلا الخبر، لفظه الخبر، نعم. عند المحدثين تعني الحديث، نعم. عند اللغويين تعني اللي هو الذي يتكون منه الجمله الاسميه، عند، نعم. مثلا ارباب الصحافه يطلق على الحدث، الحدث أو، نعم. نعم. فلفظه ابن الله طبقا للمفهوم الكتابي تعني المؤمن بالله. مش ابن الله جاي من ولد وأب. بالضبط بالضبط. نعم. يعني هو ابن الله هنا بمعنى المؤمن بالله. الكلام ده بلغتهم هم. بلغتهم اللغة الكتابية. هم مقرين بذلك، ويعني هذا ليس كويس. ليس فيه خلاف بيننا. كويس. يبقى المسيح، المسيح هنا بيتكلم ان يسوع هو المسيح ابن الله ولم يقل انه هو الله. طب هندخل في دائرة المؤمنين بسرعة. نعم. كان في تلميذين بيسموا تلميذي عمواس، طريق يعني قابلوا المسيح في الطريق بعد قيامته، فقالوا له، يعني كان بيسألهم ماذا الذي حدث هذا، يعني ايه اللي حدث هذا والقبض على المسيح وكذا، فقالوا له، هم كانوا مؤمنين بالمسيح، فقالوا له، وقالوا له المختصة بيسوع الناصري. هذه الأحداث اللي حدثت مختصة بيسوع الناصري. ايه بقى؟ الله الظاهر في الجسد، الكلمة المتجسد، اللاهوت والناسوت، لا، الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله. نعم. يعني إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله، أمام الله. نعم. يعني لو كان هو الله مكلف و... نعم نعم. والمسيح لما سمع هذا الكلام لم يعني يعرفه، مصححش المفاهيم عليهم وقالهم ده غلط، إنما سكت. نعم. وهذا السكوت دليل على الإقرار، الإقرار بما، نعم. بما يقول. بعد كده عاوزين نعرف عامة الشعب اليهودي، الشعب ده كان بيقول لما كان بيرى المعجزات، يعني مثلا في يوحنا 6:14، فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. النبي الآتي إلى العالم. في يوحنا 7 برضو نفس الحكاية، فكثيرون 7:40، فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا هو بالحقيقة هو النبي. نعم. يعني لم يقولوا أنه الله، ولم يقولوا أنه لاهوت ناسوت ولا نعم. يبقى احنا كده خدنا دائرة التلاميذ والمؤمنين، دائرة المؤمنين والشعب اليهودي ودائرة عامة الشهادة. نعم. فضلنا أهم حاجة طبعا وهو كلام المسيح. طيب هو بقى بالنسبة لكلام المسيح، هل في تصريح من المسيح عليه السلام وعلى رسول الله صلاة والسلام بألوهيته واضح مباشر يخرج الناس من هذا اللغط اللي حاصل في الاختلاف بين المسيح عند المسلمين وعند المسيحيين؟ وصراحة سؤال حضرتك مهم جدا. لما سئل بعض يعني الآباء الكبار في هذا الزمان، منهم البطريرك الحالي، لما سئل هل المسيح صرح بألوهيته أو صرح لليهود لكي يعبدوه على أنه إله وهكذا، قال أنه لم يصرح، هذا تسجيل مشهور جدا، أنه لم يصرح بهذا خوفا من اتهامه بالهرطقة ودفعه إلى القتل. يعني هو لم يصرح بهذا. وبرضه عندنا واحد من لاتهامه بالقتل، يعني هم هو لم يصرح بأنه هو الله عشان اليهود ما يسمعوش الكلام ده فيتهموا بالهرطقة ويدفعوا إلى المقصلة لكي يقتل. يعني وهو إله، يعني وهو إله وخايف يقول. تمام. نعم. وعندنا برضو تصريح آخر لواحد من قدماء المسيحيين المصريين، ابن العسل، له كتاب في تخجيل من حرف الإنجيل، يقول فيه إنه المسيح أصلا لم يصرح بألوهيته ولم يدعو الناس لعبادته ولم يكن التلاميذ حتى مؤمنين بألوهيته قبل الصلب، يعني كان عندهم بعض الشك. طيب بالتصريحين دولت وتصريحات كثيرة أخرى إنه المسيح لم يصرح بالألوهية والمسيح لم يصرح بالعبادة، مع إن الله في العهد القديم كان بيأمر الناس بعبادته. نعم. يعني مثلا المسيح لما في مشهد من مشاهد يسمى تجربة المسيح، إنه الشيطان جرب المسيح، أخذه في الجبل وجربه، فقال له اسجد، فقال للرب، اسمع كما قال في العهد القديم، قال الرب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. نعم. يعني في تصريح لله في العهد القديم عند اليهود بالتعريب بالإله وبالأمر بعبادته. كويس. يبقى ده هذا التصريح من المسيح أو عدم التصريح من المسيح كما أقر به هؤلاء، ده يخلينا كل كلام المسيح غير دال على رؤيته، فتنقضي. نعم. القصة يعني. نعم. ولكن احنا لن نستقر على هذا وناخد كلام المسيح لكي يعني نقرأه ونستمتع به. نعم. احنا بس عندنا مشكلة في كلام المسيح لازم نذكره. هي مقدمة وبعدين هندخل في كلام المسيح. اولا احنا عندنا ندرة رهيبة في كلام المسيح وفي الأحداث المتعلقة به. نعم. ليه؟ لأن المسيح لم في العرف الإنجيلي المسيح لم يكتب كتاب، تمام؟ وإنما كتب بعد رفعه بسنوات، عشرات السنوات، بدأت كتابة الأناجيل. إنجيل مرقس كتب أولا ومتى. نعم. ويوحنا. في هذه الأناجيل مشكلة أخرى. أي. وهي أن هذه الأناجيل عبارة عن ترجمة لكلام المسيح. نعم. ليه؟ لأن المسيح لم يتكلم اليونانية المكتوب بها العهد الجديد، وإنما تكلم الأرامية. عندنا ترجمة، وفي بعض الأحيان عندنا ترجمة عن ترجمة. نعم. كيف هذا؟ عندنا إنجيل متى كتب بالعبري ولكن الأصل العبري ضاع، وهذا أقر به الأب متى المسكين والكل مقرين به إنه ضاع، واللي موجود عندنا الآن يوناني. فعندنا المسيح تكلم أرامي، إنجيل متى نقل عنه ترجمة للعبري ثم نقل بعد ذلك ترجمة، فترجمة عن ترجمة. نعم. وبعد ذلك عندنا مشكلة أخرى، أنه الوثائق اللي هي العهد الجديد، ويمكن ده تكلمنا فيه في المرة السابقة. نعم. أنه هذه الوثائق حرفت. نعم. وده بشهادات العلماء ضياع النص. نعم. الأصلي، يعني مثلا في واحد من أهم العلماء المعاصرين هو فيليب كومفورت، لكتاب اسمه The Original Text، بيقول أنه الكتاب المقدس حرف لكن هنستعيده، زي ما ادم اخطا وتاب. نعم. وزي اسرائيل ما عبدت غير الله. نعم. وتابت. نعم. يعني شبه الكتاب المقدس. نعم. بادم لما اخطا ثم عاد، وبنو اسرائيل لما عبدوا العجل. نعم. فهذه الوثائق حرفت، ضاع النص الاصلي. عندنا وثائق كمان في مشكله اخرى، انه هذه الوثائق الموجوده مجهوله المصدر. مجهوله المصدر. يعني غير معروف من كتبها. انجيل يوحنا غير معروف من كتبه، انجيل مرقس غير معروف من كتبه، وهذا بشهاده العلماء، يعني شهاده العلماء المقرنين، واحنا جبنا على ذلك شهادات كثيره ممكن تراجع فيها. فاحنا عندنا كل هذه المشاكل، ومع ذلك سنلتزم بما هو موجود الان. اتفضل. واحد، يوحنا 48 المسيح يقول كلمه جميله جدا، يقول تطلبون ان تقتلونني وانا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. تطلبون أن تقتلونني. نعم. وأنا إنسان كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. يعني قمة البشرية. في. نعم. قصة هنا عاوز أذكرها بس. كان في أخ أسلم وكان أب مشهور في مصر اسمه مكاري يوناني. فكان بيأتي ليه عشان يعني إيه يراجع في إيمانه القويم. فالأخ قال له كيف تؤمن بالمسيح هو الله، والمسيح نفسه قال وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. قال له ما تكلمنيش من القرآن. قال له حضرتك دي موجودة في الإنجيل. قال له لا، مش ممكن تكون موجودة في الإنجيل. فلما طلعها له قال له لا، دي ترجمة مش بتاعتنا، احنا لنا ترجمة خاصة دي. هذا له دلالة، وهو أن النص واضح وصريح في بشرية المسيح. الغريبة بقى أن أنا أخذت القصة دي وذكرتها لواحد كان من المنصرين يعني، وذكرت له برضو نفس القصة، قال لي النص ده مش موجود في الإنجيل. فقلت ما موجود. فالقضية يعني حسينها مش مرة واحدة، تانية وتالتة وكذا يعني. نعم. فالنص واضح وصريح. عندنا برضو المسيح في إنجيل مرقس كان جاءه رجل يسأله عن ما هي أهم الوصايا في إنجيل مرقس 12، كلام جميل جدا، أي الوصايا هي أول الكل؟ فقال له يسوع، فأجاب يسوع إن أول الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. يعني لم يقل له أن الله مثلث الأقانيم، لم يقل له أن أني أنا الله، لم يقل له كل هذا، ولكن قال له إيه؟ أي الوصايا أول قول؟ قال اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. نعم. في عندنا نص برضو مهم جدا، وهو نص موجود في يوحنا 17. نعم. المسيح كان بيتكلم عن يقول يعني تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال، كان في معجزة اسمها معجزة إحياء لعازر، كان بيحيي موتى راجل. نعم. كان اسمه لعازر. فكان المشهد كله مهم قوي، لأنه في كلمات تدل فعلا أنه اولا المعجزات اللي بيعملها المسيح لم تكن من تلقاء نفسه كما يظنون. نعم. وانما كانت بمعونة الاكمه والابراص باذن الله. باذن الله. وهذا. نعم. هو نص حتى الانجيل. نعم. الذي يقول تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب قد أتى الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية. شوف بقى النص الجاي ده جميل جدا يعني. وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هو كان بيكلم مين؟ كان بيكلم الآب. نعم. وقول لهم هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت. نعم. الإله الحقيقي وحدك. نعم. ويسوع المسيح الذي أرسلته. في نقطة مهمة جدا وتكاد تكون فارقة. نعم. المسيح هنا كان بيكلم الآب. المسيح هنا كان بيكلم الآب ويقول له أنه أنت الإله الحقيقي وحدك وهكذا. نعم. في الحقيقة أن المسيح كان دائما متوجه للآب، دائما في علاقة مع الآب. يعني مثلا عندهم حاجة اسمها وده موجودة في الأناجيل اسمها الصلاة الربانية، وهي أبانا الذي في السماوات. يعني المسيح بيعلمهم كيف تصلي، فقال لهم أبانا لما تصلي. نعم. قال أبانا الذي في السماوات. السؤال الآن، طب ما هو الله أب وابن وروح قدس، ليه بيصلوا للأب بس؟ ليه بيقولوا أبانا؟ طب ما يقولوا الله. نعم. يقول الأب والابن والروح القدس. لكن المسيح لأنه لم يكن أصلا يعتقد ولو لحظة واحدة أنه هو الله أو أنه أقنوم ثاني أو هكذا، كان يقول لهم أبانا الذي في السماوات. وهذا في نصوص كثيرة يعني. مثلا في الصلاة برضو في متى 6:6 ويقول لهم وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك. صلي إلى أبيك الذي في الخفاء، مش صلي إلى الله. المفروض هنا لو أن المسيح يعتقد بأن الله مثلث الأقانيم كان قال إيه؟ وصلي إلى الأب والابن والروح القدس، لكنه لم يقل هذا. هناك برضو في ملمح إن هو حدثت نتيجة للنزاعات اللاهوتية اللي احنا ذكرناها في التاريخ المسيحي، نزاعات ما بين القائلين بألوهية المسيح وما بين القائلين ببشريته. حدثت نزاعات، هذه النزاعات تسربت ودخلت في الأناجيل، بمعنى أنه حدث تأثيرات في النص المقدس طبقا لكل طائفة. هذه النزاعات أدخلت نصوص موجودة حتى الآن. يعني مثلا احنا تكلمنا المرة اللي فاتت على رسالة يوحنا الأولى 5:7 اللي هو الذين يشهدون في السماء الآب والكلمة والروح القدس، وقلنا أن هذا النص مدخل كل المراجع الآن بتقول أنه النص مدخل. ولماذا أدخل؟ في واحد من أهم علماء العصر الحديث اللي هو دانيال والاس يقول أنه هذا النص أدخل بقرار سياسي أو بضغط سياسي. رسالة برضو عندنا رسالة تيموثاوس الأولى 3:16، الله ظهر في الجسد عظيما هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. عالم محقق اسمه جيمس أنيس له كتاب اسمه علم اللاهوت النظامي، حققه الدكتور مانيس عبد النور، يقول انه هذا النص لم يكن في الاصل الذي، ولكن كان لم يكن في الاصل الله، ولكن كان الذي، وغيرت كلمه الذي بالله واصبحت الان الله ضار في الكاس، وحتى الان موجود في الترجمات. عندنا نص مهم اخر اللي هو موجود في متى 28:19، اذهبوا وتلمذوا عمدوا الام باسم الاب والابن والروح القدس. عندنا ثلاث شيئين اسف في هذا النص. واحد انه هذا النص غير دال اصلا على التسليس، وهذا اقرار عالم من اهم علماء العصر الحديث من الكاثوليك اسمه رايمون براوند، له كتاب ذكر فيه انه هذا النص، حتى هذا النص لا يدل على التسليس لانه لا يوجد اصلا ادله على التسليس في العهد الجديد. في النهايه بس عاوز اقول انه هذا النص واحد من اهم علماء الكاثوليك اللي هو سليم باسترس يقول، هو مطران من اهم المطارين الموجودين في حلب، يقول انه هذا النص اصلا ليس من اصل انجيل متى وانما هو ادخال. وهكذا هي يعني الاحوال. ممكن ان شاء الله تعالى في فقره اخرى نتطرق الى اشياء اخرى ان شاء الله. دكتور حسام الحقيقه يعني الحديث معك ممتع، بس والله احنا بيقتلنا ويدهمنا. ربنا يبارك في حضرتك، جزاك الله خيرا. واحنا ان شاء الله انا هحاول في الفقره اللي جايه ان احنا نشوف الايميل بتاع حضرتك لو في اي تساؤل. وانا بس عاوز اقول الايميل tcjar@hotmail.com. اي حد لنا وصلنا لرسائل كتيره مكالمات وكده، اي حد عاوز يتواصل معنا عنده استفسارات اسئله، بيتعرض لبعض الاسئله المحرجه من بعض الناس المحرجين. نعم. عاوز يجد مساعده في هذا فيخاطبنا. نعم. على او يرسلنا على هذا الايميل tcjar@hotmail.com. نعم. وانا شاكر لحضرتك جدا، وشاكر لكل الناس اللي سمعونا لانهم اعطونا يعني اغلى ما يملكون وهو الوقت. نعم. عاوز بس انهي هذا الكلام بكلام واحد من اهم علماء الاحياء في هذا العصر هو أصبح الآن ملحد بعد تركه للمسيحية، فقال كلمة مشهورة له، قال: الله تجسد، نزل من فوق ونزل في رحم امرأة وولد من هذه المرأة لكي يغفر ذنب آدم لما أكل من الشجرة. كل هذا عشان أكل من الشجرة. هذا العالم اسمه ريتشارد دوكينز. ريتشارد دوكينز وهو من أهم العلماء الموجودين الآن. فبيتساءل لماذا تجسد الله؟ هل من أجل هذه التفاحة التي كانت على الشجرة؟ شكرا جزيلا دكتور حسام. انتظرونا بعد الفاصل. وحرب المياه الإقليمية واستفتاءنا اللي احنا بعتناه على الهواء، هل تجر إسرائيل مصر لحرب مياه قادمة؟ انتظرونا بعد الفاصل.